إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي يتجدد بكم ومعكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم كثيرا. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا بكم شيخنا الكريم ومرحبا، وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بارك الله فيكم وأهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخ الكريم، نقلة في الحديث من طائفة بنيت الصورة على محاور وأسس الحديث معهم وهم النصارى إلى طائفة أخرى وهم بني يهود، لإثبات كذبهم وتدليسهم والرد على أكاذيبهم بإعجاز وإيجاز. بداية نذكر المستمعين الكرام بالداعي لهذا التحول من الحديث عن النصارى للحديث عن اليهود في قوله تعالى كل الطعام، ثم ننطلق نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا ومخرجا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فقد قلنا بأن هذا هو القسم السادس من هذا المحور المبارك، المحور الرابع من سورة آل عمران، وهذا القسم يتكلم عن بينات واقعية تدل على صدق النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثلت هذه البينات في البينات الآتية. البينة الأولى: تحريم أمور مخصوصة حرمها إسرائيل على نفسه في زمن محدد، وأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه البينة بقوله كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وسبب نزول هذه الآية ما ذكرنا في المرة الماضية، أن الصهاينة اليهود دائما يحاولون أن يكونوا في موقف الهجوم على الإسلام ليغطوا عوارهم الفاضح وجرائمهم الواضحة في حق البشرية، وللأسف فإن النصارى يصبحون مجرد أدوات متعصبة لهم في هذا، وذلك للتشكيك في صحة الرسالة الإسلامية وبلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب. فلما سمع اليهود قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاليا كتاب الله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قاموا يعاندون ويحتجون عليه بأنه يزعم أنه على ملة إبراهيم عليه السلام، مع أن إبراهيم في زعمهم لا يأكل لحوم الإبل، لأن أكل لحوم الإبل محرم في التوراة كما في سفر اللاويين في قولهم إلا هذه، في قوله إلا هذه فلا تأكلوها، ومما يشق الظلف الجمل لأنه يشتر فهو نجس لكم، والوبر فهو نجس لكم، والأرنب فهو نجس لكم، والخنزير فهو نجس لكم. فذكر الجمل مع هذه التي ذكرها الأخرى، فجعلوا هذا الكلام شبهة طاعنة في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يزعم أنه على ملة إبراهيم في زعم في قولهم، وعلى الرغم من ذلك يأكل لحم الجمال، فجعل الله هذه الشبهة بينة كما سيأتي إن شاء الله. الشبهة الثانية في قالوا بأن الله وعد إبراهيم أن تكون البركة في نسل ولده إسحاق وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق، وجميعهم كانوا يعظمون بيت المقدس ويصلون إليه، فلو كنت يا محمد على ما كانوا عليه لعظمت بيت المقدس، ولكن هذا يدل أنت تذكر فقط محمد وتذكر إبراهيم وأبنائه فقط لخداع الناس، لأنك لم تعظم ما عظموا. هذا ما يعني فحوى ما أرادوا أن يقولوه. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم أيضا بالآيات الأخرى، إن أول بيتي وضع للناس. فالآن تعال بنا لننظر إلى البينة الأولى ونناقش الشبهة من خلال هذه البينة الأولى. الطعام الذي كان يأكله إبراهيم وحرمه يعقوب عليهما السلام هو الذي ذكره الله بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فقد جعل الله تعالى شبهتهم بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم من الجبال أو من غيرها كان حلا لإبراهيم، كما كان حلا لإسماعيل، كما كان حلا لإسحاق، كما كان حلا أيضا حتى لإسرائيل، لإسرائيل عليهم السلام جميعا، إلا أن إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام حرمه على نفسه، حرم بعض هذا الطعام على نفسه بسبب من الأسباب، وبقيت تلك الحرمة في أولاده، فأنكر اليهود ذلك، فأنكر اليهود أنه فقط محرم على إسرائيل فقط وغير محرم على إبراهيم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، نعم فتلوها، وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية واحدة تدل على تحريم لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم عليه السلام، فعجزوا عن ذلك وظهر كذبهم، وعند ذلك ظهرت بينة النبي صلى الله عليه وسلم. عظمة هذه البينة، مجرد قول هذه البينة يكفي لإذعان المذعنين، ولكنهم أي اليهود أصروا على عنادهم، مما يجعل جريمة المحرفين بعد إظهار هذه البينة من أعظم الجرائم. طيب لماذا شيخنا يعني هذا الإعجاز، يعني ما الإعجاز في الإيضاح حتى يصل فقط للناس؟ يعني نعم، هم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، نعم، وينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه على ملة إبراهيم، نعم، ويستدلون على أنهم هم على ملة إبراهيم بأمرين، بأنهم يحرمون أكل لحم الإبل، يعني بعدة أمور، ومنها أنهم يحرمون أكل لحم الإبل في حين النبي صلى الله عليه وسلم يبيحها، وكذلك يستدلون على أنهم على ملة إبراهيم بتعظيمهم لبيت المقدس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبلته الكعبة، فزعموا بذلك أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن ملة إبراهيم بينما هم على ملة إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم أنه هو الذي على ملة إبراهيم، بما أن المحل التحاكم إليه هو ملة إبراهيم، بين لهم أنه على ملة إبراهيم، وبالتالي ينبغي أن يتبعوه إذا أثبت العكس، وهو أنه على ملة إبراهيم وهم الذين خالفوا ملة إبراهيم. فقال لهم بالنسبة للشبهة الأولى وهي أكل لحم الإبل، ها أكل لحم الإبل كان إبراهيم يأكل لحم الإبل، وكذلك إسماعيل، وكذلك إسحاق، وكذلك حتى يعقوب قبل لفترة معينة، نعم، ثم حرم على نفسه شيئا، فأصروا على قولهم. عند ذلك أصروا على قولهم، لما أصروا على قولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة فتلوها كما أمره الله، فأتوا بالتوراة فتلوها. أنتم الآن تصرون على أن إبراهيم عليه السلام كان محرما لأكل لحم الإبل الذي أكله أنا وأنتم لا تأكلونه، إذن هاتوا التوراة. سننظر الآن أين حرم هذا على إبراهيم، لننظر قصة إبراهيم في التوراة هل يوجد فيها ما يدل على تحريم لحم الإبل على إبراهيم. فقال لهم قل فأتوا بالتوراة فماذا فتلوها إن كنتم صادقين، أي فتلوا الآية المتعلقة بتحريم أكل لحم الإبل على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى إسحاق. فلم يستطيعوا عند ذلك، فظهر إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنهم كاذبون أنه على ملة إبراهيم، وبالتالي بما أنهم جعلوا المرجعية لملة إبراهيم ينبغي أن يتبعوه، نعم. فهذا وجه الإعجاز وهذه عظمة البينة، ولذلك بعدها قال مباشرة مبينا عظمة هذه البينة، فمن افترى بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب بعد من بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فهذه البينة إذن دلت على عدة أشياء، على عدة مسائل. المسألة الأولى على إبطال زعم اليهود بعدم جواز النسخ، لأن إسرائيل حرم أشياء لم تكن محرمة على من قبله، بل لم تكن محرمة حتى هي حتى عليه هو ثم حرمها. ثانيا هذا يدل على أنه لا يعرف ذلك من تفاصيل أمر إسرائيل، أنه لا يعرف هذه التفاصيل من أمر إسرائيل إلا بقلة من أحبار اليهود، وأنهم كانوا يتكاتمون هذا الموضوع فيما بينهم، لولا أن والعرب لا تعرف ذلك طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا من أين علم ذلك لولا أنه من الوحي؟ نعم. فدل ذلك على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها والنبوة النبوات التي من قبله تخرج من مشكاة واحدة. ثالثا زيد على إذن هنا لاحظ، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يقول التوراة ما جاءت إلا في عهد موسى، ما نزلت إلا في عهد موسى عليه السلام، وكل طعام كان حل لبني إسرائيل، وإسرائيل ذاته لم يحرم على نفسه إلا أشياء محدودة. ثم زيد على ما حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه ما حرمه الله على اليهود بعد ذلك في عهد موسى، فزيد في التحريم عقوبة لبني إسرائيل، لأن الله تعالى قال عن هذا التحريم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون كما في سورة الأنعام. رابعا المفترون للأكاذيب يشيعون الظلم. لاحظ، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ماذا؟ الظالمون. لاحظ كلمة فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، الكاذب يشيع الظلم سواء كان مسلما أو كافرا، ما دام هو كاذب إذن يشيع الظلم، لأنه عندما يكذب عليك فإنه بعد ذلك إما أن يترتب على ذلك عدم معرفتك لحقوقك، أو أخذه هو لحقوقك، أو كتمانه لما ينبغي أن تعلمه، فإذن الكاذب يشيع الظلم، ويكون على ذلك أعظم الظالمين في الدنيا هم المعتدون من اليهود والنصارى وأتباعهم من المنافقين، من منافقي المسلمين وأصحاب الفرق البدعية التي توالي الكافرين وتعادي المؤمنين. هؤلاء من أكثر الناس، بل هم أكثر الناس ظلما، لأن الله تعالى قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ماذا؟ الظالمون. والظالمون هنا يشمل الظلم، ما أخذ أموال الناس بغير حق، ويشمل قتل الناس، سفك دمائهم بغير حق، يشمل استحلال أعراضهم بغير حق. فأكثر الناس ظلما على الإطلاق هم الذين أخفوا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يبين وكتموه ونبذوه وراء ظهورهم، كما سيأتي في هذه السورة في آخر السورة، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. فلما أخفوه وكتموه ولم يبينوه ظلموا الناس بعدم معرفة حقيقة التوحيد وعدم معرفة حقيقة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا الذين أخفوا حقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته وصحابته يسيرون على طريقة القرآن بينها والنبي صلى الله عليه وسلم اختطها، فيصنعون لهم دينا جديدا، فيجعلونهم يحجون إلى مكان هؤلاء من إلى مكان غير المكان الذي أمر الله أن يحج إليه، ويشرعون لهم ما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به أن يشرع في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من أكثر الناس ظلما، لأن الله تعالى قال هكذا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الظالمون. إذن المفترون للأكاذيب يشيعون الظلم في الناس. وعلى سبيل المثال هذا الذي يفتري الكذب ويقذف غيره زورا وبهتانا بالفاحشة، لا شك أنه من أشد الناس ظلما. هذا الذي يزعم، المفتي الذي يزعم أنه يفتي للحاكم الظالم بأن يستبيح دماء الناس بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يكون، هذا من أعظم الناس ظلما. هذا الذي يزين للناس أن يلعبوا بشهواتهم ويسموا أنفسهم في الأخير مسلمين ويلعبوا بلهوهم ويريقون على بلهوهم ولعبهم على كتاب ربهم الغبار بعدم تحكيمهم له، هؤلاء من أشد الناس ظلما. كتابي أراق الخمر فوق نزيفه وتحلو ليال داعرات الرقائع، وديني لترضى الزانيات مدرج ذبيح وترضى الزانيات الضواجع، فيا ويحهم ما عاد في العمر فسحة ويا ويحنا شاك وباك وبائع. فالله سبحانه وتعالى إذن بيّن هذه القاعدة العجيبة جدا، وهي فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إذن كل كاذب فهو ظالم، ولكنه عندما يكذب على الله يكون الظالم الحقيقي، لأن الله تعالى قال فأولئك هم الظالمون. نعم. طيب، في قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما هل يجوز للإنسان أن يحرم شيئا على نفسه؟ ها هنا مسألة. فنقول أولا ربما كان ذلك جائزا في شريعتهم كالرهبانية، فإنهم التزموها وحرموا بموجبها على أنفسهم بعض متع الحياة ولم تكتب عليهم، فلما كتبوها على أنفسهم كذلك التزمت. وكذلك يعقوب عليه السلام اجتهد في تحريم بعض المشتهيات وأمضى الله له اجتهاده، يعني أقره على ذلك. أما في شريعتنا فإن الإنسان إذا حرم شيئا على نفسه فلا يجوز له ذلك، فإذا فعل ذلك فإنه ينبغي أن يكفر عن النذر. أيوه، كما في قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن فيتحلل من ذلك بالكفارة. طيب شيخ الكريم، هنا واقعة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما قال أحرم على نفسي النساء و ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على بعض الأمور مثل أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذه الحادثة قد يأتي بها البعض ليقول أنه قد حرم على نفسه من الطيب. لا يوجد حادثة واحدة تدل على أنه يجوز للإنسان أن يحرم شيئا على نفسه مما أباحته الشريعة بهذا المعنى. وإنما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري، فقال أحد فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما قال الثاني وأما أنا فلا أتزوج النساء، وأما الثالث فقال وأما أنا فأقوم ولا أنام. فلما بلغ ذلك النبي هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب وقال أما إني أتقاكم وأشدكم له خشية، ثم قال وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا يجوز الإنسان أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا وقع منه ذلك فإنه يلجأ إلى كفارة النذر إن كان قد نذر على نفسه ذلك. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا لا يدل على تحريم الطعام، بل هو يدل على ضبط النفس، والصيام حث عليه الإنسان بحسب قدره وطاقته وبما لا يخل بواجباته الأخرى، ومن ذلك واجباته تجاه نسائه أو تجاه امرأته أو تجاه قومه إذا كان يعمل مثلا. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب، في قوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة، أي قبل نزول التوراة كان حلا لبني إسرائيل كل ما اشتهوا، كل أنواع المطعومات إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وأما بعد نزول التوراة فلم يبقى الأمر كذلك، بل حرم الله تعالى عليهم أنواع كثيرة، حتى روي أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم حرم الله عليهم نوعا من أنواع الطعام، أو سلط عليهم شيئا من لهلاك أو مضرة، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. إذن فقوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة أي أن المحرم على إسرائيل حرمه على نفسه، إنما حرم على نفسه شيئا محدودا. ثم لما جاءت التوراة تم التحريم، وهذا من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إن لم يكن إلا إذا كانوا يتكاتمون مثل هذا الأمر فيما بينهم. وأما قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهذه الجملة تبين لنا قاعدة من قواعد الحوار المنطقي العقلي وأنواع الجدال التي يمكن أن تفضي إلى نتائج حقيقية. فقد قال الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وهذه الجملة تدل على أمرين. الأمر الأول تدل على أن القوم نازعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزعموا أن يعقوب كان على اليهودية، فالله سبحانه وتعالى قال قل فأتوا بالتوراة، أي فأتوا بالآية التي تدل أن يعقوب كان على اليهودية وعلى أنه كان على أنه حرم ما حرم في التوراة، هاتوا بآية في التوراة تدل على ذلك، فلم يأتوا. فالأمر إذن قل فأتوا بالتوراة للتعجيز وشدة التحدي. الثاني هذه قاعدة عظيمة، الأمر الثاني الذي تدل عليه هذه الجملة أن هذه القاعدة العظيمة في الحوار المنطقي العقلاني الهادي يطلب فيها من الخصم الإتيان بالبرهان على ما ادعى وقال من كتابه، إذا تنزل وجعل كتابه هو الفيصل، فقال الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفي هذه الآية قد وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين هذه الآية بيانا واضحا، فعند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال، يعني عن خصال، عن مجموعة من المواضع، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال سلوني عما شئتم، وهذا يدل على المعجزة ها هنا. فقال ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام، فقالوا لك ذلك، فقال فسلوني عما شئتم، قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. إذن صار كم سؤال؟ أربعة أسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة، وهو طبعا هذه إجابة تدل على البينة وعلى أنها معجزة، لأنهم الآن قالوا لا يعلمهن إلا نبي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أخبرتكم لتتابعنني، قال فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، قال فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وآله وسلم، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل فحرمه، وكان أحب الشراب إليه ألبانها فحرمها، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليهم، ثم قال فأنشدكم بالله، إذن الجواب على السؤال الأول استبان، فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، وهذا يدل على جواز أن يستنشدوا أو يطلب منهم الحلف بحسب شيء يعظمونه، قال مما ليس فيه شرك أو نهي، قال هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد الذي يزيد على الآخر، وكان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل، إن على ماء الرجل على ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله، قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليهم، ثم قال فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد، قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، السؤال الرابع، فعندها نجامعك أو نفارقك، وليش يقولون نجامعك أو نفارقك، قد أجاب على ثلاثة أسئلة وكلها صحيحة، افترض أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم جعلوا السؤال الثالث فقط للتعنت من باب المخرج، فقالوا من وليك من الملائكة، قال فإن ولي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، يعني حتى هو ولي موسى عليه السلام، ما هي المشكلة؟ قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك، يعني إذن هم يعلمون أن هناك ملائكة وأنهم ينزلون على الأنبياء وأنهم ما نزلوا على الأنبياء إلا وهم أنبياء، يعني الذين هم البشر الذين نزلت عليهم الملائكة، طيب ولماذا إذن يعادون جبريل؟ عند ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم أن تصدقوا، قالوا إنه عدونا، وفي رواية لأحمد جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، فعند ذلك أنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بلديه، وقد بينا هذا في سورة البقرة، وبينا أن هؤلاء المجانين السفهاء كيف يعادون ملكا الله هو الذي أمره بالنزول وليس من عند نفسه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. طيب إذن استبان لنا البينة الأولى في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، طيب ما هي مواقف الناس من هذه البينة عندما يسمعونها؟ أما الكافرون المعاندون فيصرون على افتراء الكذب، أما الكافرون المعاندون فيصرون على افتراء الكذب. عند ذلك هددهم الله على جريمة الافتراء بقوله: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم ماذا؟ الظالمون. والافتراء اختلاق الكذب، والفرياء الكذب والقذف، وأصله من فري الأديم وهو قطعه. فالمفتري يقطع بقوله لأنه يجزم ولا يبالي، فهم ظالمون بهذا الافتراء، يحجون الظلم في العالم بحجبهم عن معرفة ما يؤدي إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. أما هؤلاء هم الكافرون الذين يفترون على الله الكذب، هذه ردة فعلهم على البينة. طيب المؤمنون ما هي ردة فعلهم؟ بينها الله سبحانه وتعالى في الآية 95 بقوله: قل صدق الله. المؤمنون يقولون قل صدق الله لأمرين: واحد، لأن هذه البينة لا يعرفها إلا خواص أهل الكتاب، فضلا عن نبي أمي يتيقن المرء من المصدرية، عند ذلك يتيقن المرء من المصدرية الإلهية لكلام النبي. نعم، فلو كان يقرأ في كتبهم سابقا لقالوا أنه قرأها من قبل. والعجيب أنهم ما قالوا ذلك. نعم. لم يقل ذلك إلا القرشيون فقط. نعم. وأما هم فما قالوا ذلك، مع أنه كان بإمكانهم أن يقولوا أنت تعلمت هذا منا. نعم. وليس أعجب من حديث السيدة صفية حينما وصفت أبوها وعمها في هذه المسألة، وصفت أباها وعمها أنهم يصدقونه أصلا يعني. نعم. فإذا عند ذلك يتيقن المرء من المصدرية الإلهية للوحي، فينبغي عند ذلك عندما يستمع القرآن أن يقول صدق الله. لأنه أوحى بتفاصيل يعلمها سبحانه وتعالى ولا يتناقلها إلا خواص أهل الكتاب. طيب الثاني، الأمر الثاني، لأنه فرغ من إعلان كذبهم بالحجة القاطعة، فيكون الطرف الآخر هو الصادق. لذا قال الله قل صدق الله، فصدق الله في الآية 95 وصدق الله نفسه وأمر بأن يصدقه خلقه. طيب، وعلى هذا فالمعنى صدق الله فيما سبق وفيما سيأتي جل في علا، وصدق الله في أنك أنت النبي الذي يسير على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حقا، وأن اليهود يخالفون ما في التوراة. إذن هذه البينة الأولى، واضح المسألة. نعم. الآن البينة الثانية، اتباع ملة إبراهيم عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام. اتباع ملة إبراهيم، نحن قلنا بأن اليهود شنشنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، حاولوا أن يزيفوا ويلعبوا بالحقائق في أمرين. الأمر الأول كيف يأكل لحم الإبل بينما يعقوب لا يأكل لحم الإبل، وبينا أن هذه بينة في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. البينة الثانية أنهم قالوا كيف لا تستقبل بيت المقدس وتصر على استقبال الكعبة. فالمسيح وموسى وإسرائيل كلهم يرجعون إلى ملة إبراهيم وينبغي أن نتبعها. فقال الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم الذي زعمتم أنكم تحرمون ما حرمه وتحلون ما حله. وبدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله قل صدق الله، لأن هذه البينة العظيمة من أقوى البينات، إذ يزعم اليهود والمسيحيون أنهم ينتمون إلى إبراهيم مع أنهم يخالفونه. ولذا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدق ربه معتزا بإيمانه وإذعانه وإعلان استسلامه، بعيدا عن هؤلاء المسوخ والوحوش الذين يصرون على الكذب على الله. وأتى بالأمر في قوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم، هذه الفاء للتفريع، فاتبعوا للتفريع عما سبق، أي هم يجادلونك ويقولون بأنهم يتبعون ملة إبراهيم. قل لهم نحن نريد أن تتبعوا ملة إبراهيم، وقد استبان لكم كذبة فيما تزعمون أنه حرم فيه أنه حرم أكل لحم الإبل. فاتبعوا هنا للمناظر لليهود ولا لليهود والمسلمين؟ يجوز أن يكون المخاطب بها المؤمنون، ويجوز أن يكون المخاطب بها المناظرون. لا. الذين هم اليهود وأهل الكتاب. وبما أن ملة إبراهيم هي الجامعة لأهل الكتاب، لأهل الكتب الثلاثة، المسلمون واليهود والنصارى، فالسؤال الموجه للنصارى كما هو موجه في سورة البقرة لليهود: أين المكان المقدس المركزي بالنسبة لإبراهيم عليه السلام؟ بما أنكم تصرون على اتباع ملة إبراهيم، إذن ما هو المكان المقدس الذي كان لإبراهيم المكان الأول؟ عند ذلك تأتي البينة الثالثة. البينة الثالثة تقديس مقدسات إبراهيم عليه السلام، وعلى رأسها مكة. نحن نقول نحن نعظم بيت المقدس ونقدسه، ولكن من حيث القبلة نحن نقدم أول بيت وضع للناس، وهو البيت الذي استقبله إبراهيم عليه السلام، وهو مكة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فبين سبحانه وتعالى أن بيت بكة هو المكان المركزي المقدس للعالمين بما فيهم أهل الكتاب، وهو رد على شبهتهم في استقبال بيت المقدس. وقد بين الله سبحانه وتعالى أهم مزايا هذا البيت المعظم، فبين أنها عدد من المزايا. المزية الأولى أنه أول بيت وضع للناس، فهو أول بيت وضع أي أسس وأثبت للناس من الله تعالى، ولم يضعه الناس من عند أنفسهم. وأتى بلفظ المبني للمجهول، وضع لأن الله أمر بوضعه، والملائكة أو البشر هم الذين أسهموا في بنائه، فلم يقل إن أول بيت وضعه الله للناس، حتى يبين أن البناء كان على الملائكة أو على البشر. لكن من حيث اتخاذه هو المكان المقدس، من حيث اتخاذه هو المكان المقدس، هذا من الله سبحانه وتعالى. وعند ابن ماجه عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يخطب عند عام الفتح، ويقول يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. فلما كان هذا البيت أول بيت وضع للهدى وإعلان توحيد الله ليكون علما مشهودا بالحس على معنى الوحدانية ونفي الإشراك، فقد كان جامعا لدلائل الحنفية الملة الحنيفية، فإذا ثبت له شرف الأولية ودوام الحرمة على ممر العصور دون غيره من الهياكل الدينية التي أنشئت بعد ذلك، كان ذلك دلالة إلهية على أنه بمحل العناية من الله تعالى، فدل على أن الدين الذي قارن إقامته هو الدين المراد لله، وهذا يؤول إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. طيب لماذا قال بكة ولم يقل مكة؟ نقول بكة هي البلدة من اللغة الكلدانية، لغة إبراهيم عليه السلام، ومن ذلك تسميتهم لبعلبك، بعلبك أي بلد بعل، وهو معبود الكلدانيين. فبكى يعني البلد، وهذا الذي في القرآن، ورد في القرآن رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. فبكى هو اللفظة الكلدانية المعربة لمعنى كلمة البلدة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ورب هذه، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. نعم شيخ الكريم، ننتقل لفاصل قصير، نلتقي بعده أحبابي في الله بمشيئة الله تعالى. وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا، ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا، بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين، فهو سكينة في. حياكم الله أحبابي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 4487-1199، مرة أخرى 4487-1199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. نكمل شيخنا الكريم من حيث انتهينا. طيب نحن وصلنا إلى قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بكة، وبينا لماذا اختيار اسم بكة. الثاني في قوله تعالى إن أول، ما معنى الأولية هنا؟ ما معنى أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس؟ مال بعض المفسرين كالطاهر بن عاشور إلى أن الأولية هنا ليست أولية تاريخية، لأن القرآن ليس من غرضه ضبط أوائل التاريخ، ولكن أوائل أسباب الهدى. فالأولية في الآية على بابها، والبيت كذلك، والمعنى أنه أول بيت وضعه الله تعالى ليكون موئلا للعبادة الحقة ولإعلان التوحيد بقرينة المقام وبقرينة قوله وضع للناس، المقتضي أنه من وضع واضع لمصلحة الناس، لأنه لو كان بيت سكنى لقيل وضعه الناس، ولكن الله تعالى قال وضع للناس، وقال بعد ذلك مباركا وهدى للعالمين. ويظهر أن الأولية التاريخية أيضا موجودة بالنسبة للبشر وقائمة له، كبيت ككونه بيتا مباركا وكونه بيت هدى، وأن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام فجدده إبراهيم بما يبقيه ولا يرفعه إلا في الرفعة الأخيرة. وتأول الآية علي بن أبي طالب فروى عنه أن رجلا سأله أهو أول بيت؟ قال لا، قد كان قبله بيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا وهدى، أي وضع للعبادة، ولكن البيوت يعني بيوت الناس موجودة. فجعل مباركا وهدى حالين من الضمير في وضع لم اسم الموصول. طيب شيخ الكريم، أول اتصال أتى من عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي، حياك الله. الله يحييك سيدي، بارك الله فيك. أنا عندي سؤال. تفضل. يعني أنا أعتذر أنه قد يكون خارج الموضوع. تفضل تفضل إن شاء الله. الحمد لله وزقت من مولودة. نعم. وقرأت أن من سنن من رزق بمولود أن يحلق شعره. نعم. ويتصدق بثمنه ذهبا أو فضة. نعم. تمام. سؤال، هل لازم الحلاقة أو ولا أنا ممكن أتصدق بالوزن تقديرا؟ نعم. أو زيادة على الوزن، ولا لازم أحلق؟ يعني هل السنة هي الحلق والتصدق؟ ما ينفعش أتصدق من غير ما أحلق؟ حاضر. تسمع سؤال آخر؟ هناك سؤال الله آخر؟ خير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. أبشر تسمع بمشيئة الله تعالى. الاتصال الآخر من أبي المودودي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، أنا في الحقيقة أنا بسأل عن قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم. لماذا قال الله عز وجل ولم يقل 50 سنة؟ نعم، لماذا قال عاما ولم يقل سنة؟ نعم نعم نعم، واضح واضح. حاضر تسمع بمشيئة الله. نعم. 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم. لماذا لم يقل ألف إلا 50 سنة؟ إلا 50 سنة. نعم. حاضر تسمع بمشيئة الله. حاضر بمشيئة الله تسمع أخي. بارك الله فيكم. نكمل شيخنا الكريم. نعم. بالنسبة إلى الأولية، نحن تكلمنا عن الأولية في قوله تعالى إن أول بيت. فالأولية التاريخية بالنسبة لبيت المقدس، عندما نقارن الكعبة ببيت المقدس، فالكعبة أسبق من بيت المقدس بنحو 9 قرون. فإن إبراهيم فيما يذكرون بنى الكعبة في حدود سنة 1900 قبل الميلاد، أي قبل المسيح وسليمان، قبل المسيح وقبل سليمان طبعا. وأما سليمان فقد بنى بيت المقدس سنة 1000 قبل المسيح، والكعبة بناها إبراهيم بيده فهي مبنية بيد رسول، وأما بيت المقدس فبناها العمال لسليمان بأمره. وأما ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. فلأن إبراهيم وقيل يعقوب بنى أساسه، يعني أساس بيت المقدس، في موضع بيت المقدس، ثم جدده سليمان وأعلاه، وهذا معنى قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. طيب، بناء على هذه البينة، بناء على أن المكان المركزي لإبراهيم عليه السلام هو مكة، نحن ننادي أهل الكتاب فنقول إذا كان أول بيت عبادة حقة هو الكعبة المشرفة، وهو أول معهد للهدى، فكل هدى يكون مقتبسا منه، فلا محيص عند ذلك لكل قوم كانوا على الهدى من الاعتراف به وبفضله، وذلك يوجب اتباع الملة المبنية على أسوس ملة بانيه، وهذا هو المستلزم من قوله تعالى قل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذه الميزة، المزية الأولى وهي أنه أول بيت وضع للناس، المزية الثانية مباركة. نعم. طيب اتصال آخر شيخي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على عليك يا شيخي، تفضل. معك توفيق. طيب تفضل أستاذ توفيق. الله يسلمك أخي، أنا من سوريا. فيك. نعم. الله يسلمك. وأخي نعم. كل ما نتكلم شيخ أو حد ما حد يعطينا الكلام الصريح والصريح، يعني بدون تدخلات كلام يعني الفقهاء كثير، نحن يعني فسروا طريقة عامية أكثر يعني سؤالي. نعم. ايوه اخي جاد، انا عندي زوجه وولدين. نعم. ايوه، وعندي ابوي وامي واخواتي شيء 6-7. نعم. الجهاد شو وضعي انا سوري، شو وضعي من ناحيه الجهاد السوري؟ طيب حاضر، تسمع بمشيئة الله، ولكن اخي احب ان اوجه رساله لكل من يتكلم في هذه المساله. يا اخوه، نحن في البرنامج يعني من يسأل عن المسألة نفسها دون وضع أسماء ومسميات. نعم، دون وضع أسماء أو مسميات، نقول ما الحكم في كذا، ولا نقول ما الحكم في الوطن الفلاني أو في المكان الفلاني أو المسمى الفلاني. وبمشيئة الله تسمع إن شاء الله إذا كان في وقت للإجابة. سؤال الآخر من وليد. السلام عليكم وليد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. سمحت الله يا اخي، الايجار السؤال، الصوت غير واضح اخي، ارجو اذا كنت يعني من شخص مستثمر. نعم. هذا الشخص المستثمر معه عقد صاحب البيت الاصلي او صاحب المجمع الاصلي، عقد يسمح له بتاجيرها من البنك، فاحنا دفعنا الاجره مقدما لهذا المستثمر، وبعد ما دفعنا المستثمر أقل بعقده مع المالك وبعقده معنا، والآن إحنا المالك صار لنا بإملاء المنزل. فمن ناحية شرعية ما هي حقوقنا وما هي حقوق صاحب البيت؟ حاضر، تسمع بمشيئة الله. تفضل شيخ الكريم. طيب المزية نجيب الثانية في آخر الحلقة. نعم. المزية الثانية أن هذا البيت مبارك كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، والبركة لها معنيان، المعنى الأول النمو والتزايد، والمعنى الثاني البقاء والدوام، يقال تبارك الله لبقائه لم يزل، والبركة شبه الحوض لثبوت الماء فيها، وبرك البعير إذا وضع صدره على الأرض يعني استقر وثبت، ووجود البركة هذا المكان الذي هو الكعبة حسية ومعنوية. فمن مظاهر هذه البركة الأول زيادة الطاعة، ثواب الطاعات، وهذا كما عند المسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال صلاة في مسجدي هذا خير أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. نعم. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسخ رجعك يوم ولدته أمه، فهذا من البركة. النوع الثاني من أنواع البركة جلب الأرزاق من أنحاء الأرض، مع كون الكعبة في واد غير ذي زرع، كما قال تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء. النوع الثالث من أنواع البركة هوى أن تهوى أفئدة الناس إليه وإتيانهم للحج والعمرة مشاة وركبانا من كل فج. النوع الرابع البركة الحاصلة من الصفوف المحيطة بالدائرة العظيمة التي تتوجه إلى الكعبة خلال اليوم كاملا حال اشتغالهم بالصلاة، فبين هؤلاء المصلين أشخاص أرواحهم علوية وقلوبهم قدسية ونفحاتهم ربانية وضمائرهم نورانية تهب عليهم الأنوار الإلهية. الخامس ثبات الصلاة ودوامها إلى الكعبة في كل لحظة من لحظات اليوم والليلة، فالأرض كرة، والأرض كرة هذا طبعا قاله العلماء المتقدمون من زمان وهم يقولون كرة، على سبيل المثال مثل الفخر الرازي، مثل ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل ابن حزم من قبل، فالأرض كرة، وارتباط الفروض هو بارتباط الأرض والشمس، ولذا فكل لحظة تجد آلاف المصلين يصلون إلى الكعبة، إن لم يكونوا في هذا البلد ففي هذا البلد. النوع السادس من أنواع البركة، من بركة هذا الحجر الأسود بركة ذاته، وهو حجارته التي تم وضعها عندما بني في عهد إبراهيم عليه السلام، ثم يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي وضع يده عليه وعلى الحجر الأسود، فهذا من البركة. إذن هذه المزية الثانية للحرم أو للكعبة، وهي مباركا، كونه مباركا. المزية الثالثة كونه هدى للعالمين، كما في الآية هدى للعالمين، هدى من جميع النواحي، فهو يدلهم على ربهم على صحة رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي جاء على ملة إبراهيم، ويدلهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه، فهم يجتمعون الأحمر والأخضر والأسود والأبيض والصغير والكبير فيجتمعون في الحرم، ثم ما لهم إذا خرجوا من الحرم تحولوا إلى هذا جنسيته شامية وهذا مصرية وهذا سعودية وهذا يمنية وهذا مغربية، وينسون أنفسهم وينسون أنهم كانوا قبل قليل أمة واحدة عندما كانوا. فهذا من الهداية، هذه من الهداية العظيمة. وعند هذه الهداية نقول إلى ترى إلى كم يصر قادة قادة بعض الناس على محاربة هذه الهداية. المزية الرابعة فيه آيات بينات، فيه آيات بينات. هذه الجملة استئناف ثناء على هذا البيت بما حف به من المناقب والمزايا السابقة، فغير الأسلوب ها هنا للاهتمام، ما قال مباركا وهدى للعالمين ومليئا بالآيات، وإنما قال فيه آيات بينات، فغير الأسلوب للاهتمام، ولذلك لم تجعل الجملة حالا. وذكر من هذه الآيات، طيب فيها آيات بينات، مثل أيش هذه الآيات؟ مقام إبراهيم. الآية الأولى مقام إبراهيم، قيل في معنى مقام إبراهيم أمران، الأمر الأول أنه المسجد الحرام كاملا يسمى مقام إبراهيم، كما يقال هذا مقام العلامة فلان، بمعنى أنه مدرسته أو مكانه الذي كان يعيش فيه، فهنا مقام إبراهيم قيل هو المسجد الحرام جميعا حيث كان يصلي فيه ويصلي إليه، وقيل يصلي إليه يعني ما دامت الكعبة وسطه فهو متجه للكعبة. الثاني قيل مقام إبراهيم هو الحجر الذي وضع إبراهيم قدمه عليه، الذي وضع إبراهيم عليه السلام قدمه عليه، فجعل الله ما تحت قدم إبراهيم من ذلك الحجر دون سائر أجزائه كالطين، حتى غاصت فيه قدم إبراهيم وما زالت إلى الآن أثارها موجودة، وهذا مما لا يقدر عليه أحد إلا الله، أنها غاصت ثم بعد ذلك استقامت فاستطاع أن يصعد، وهذا لا يقدر عليه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء. ثم لما رفع إبراهيم قدمه عليه السلام خلق في الصلابة الحجرية أثرا ما زال واضحا، ولذلك قال أبو طالب في لميته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. فهذا أيضا من الآيات، الركن والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. فذكر هنا المقام المقصود به أثر إبراهيم عليه السلام، الحجر التي عليها أثر إبراهيم، وذكر الركن وهو المقصود به الحجر الأسود. طبعا هذا ما المانع فيه إذا يعني ينبغي أن يدرس، ما أقول ما المانع وإنما أقول ينبغي أن يدرس علماء الحجاز مثلا، هل يمكن أن تأخذ عينة ولو صغيرة للنظر في أصول مادة الحجر الأسود وكذلك مقام إبراهيم؟ وأنا أظنه إذا تم ذلك فإنه سيستبين جليا أن هذه الحجارة ليست من الأرض، أن هذه الحجارة وإنما أنزلت من السماء، وإنما أنزلت من الجنة. ومقام إبراهيم إذن بمنزلة آيات كثيرة، هذه الآية الأولى التي هي مقام إبراهيم منزلة آيات كثيرة، فأثر القدم في الصخرة الصماء آية، لأن صخرة صماء معنى ذلك أن الله ألانها لنبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، والإلانة بعض الصخرة دون بعض آية، لأن من الصخرة ما يكون تحت قدميه ومنها ما هو بعيد عن قدميه، وإبقاؤه دون سائر آية الأنبياء عليه السلام أيضا آية. إذن مقام إبراهيم هذا في حد ذاته آيات كثيرة، وحفظه مع كثرة أعدائه من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين أيضا آية، وبقاؤه محفوظا. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين بقي في الأرض أثرهم بجعل النبوة والملك فيهم، ولا يعرف لنبي قبله أثر ولا يحفظ له نسب. طيب طيب فلماذا يحرم اليهود والنصارى إذن أنفسهم من رؤية هذه الآيات بترك الشهادة والإيمان بالله رب الأرض والسماوات؟ نحن قلنا بأن مقام إبراهيم فيه آية بينات، هناك ثلاث آيات، الآية الأولى مقام إبراهيم، طيب الثانية ومن دخله كان آمنا ووصل الأمان فيه أن يجتمع الجاهليون على تثبيته فضلا عن المسلمين. ومن أمثلة ذلك ما حدث يوم فتح مكة أو ما حدث من إجرام القرامطة الذين اعتدوا على الحجاج، فما معنى الأمن طيب قد يقول قائل هنا كيف تقولون بأنه من دخله كان آمنا مع أن هناك من يمكن أن يستبيح مثل القرامطة استباحوا حرمته وقتلوا المسلمين؟ فنقول الجواب المراد بالأمن هنا يحتمل عدة أنواع. النوع الأول أن يعمل المسلمون على جعل هذا الحرم المبارك آمنا، مكان أمان، فتكون الآية إخبارا بمعنى الطلب، ووصل الأمر بتأمين من دخله إلى حد أن أهل العلم اختلفوا في من وجب عليه القصاص إذا كان خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم، فهل يستوفى منه القصاص في الحرم؟ فقال الشافعي يستوفى، وقال أبو حنيفة لا يستوفى، لأن الله تعالى قال من دخله كان آمنا. قال أبو حنيفة لا يستوفى، بل يمنع منه الطعام والشراب والبيع والشراء والكلام حتى يخرج ثم يستوفى منه القصاص. وأجمعوا على أنه لو قتل في الحرم فإنه يستوفى القصاص منه في الحرم. وأما وما حدث في فتح مكة من الاستباحة لدماء المشركين فقد كان استثناء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فإنا نجعله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن عكرمة قال: هل تدري ما معنى لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل وينزل مكانه، مش بس ينفر بأن يتابع للصيد، وإنه مجرد أن تبعده هذا لا يجوز لك. وفي البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه عن لما قال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، هذا فتح مكة. فقال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ما قال؟ ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد، يعني أخطأ، ولكن لأن أهل الحجاز يسمون الكذب خطأ، يسمون الخطأ كذبا، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وروى البخاري عن أبي شريح الكعبي أنه قال لعمر بن سعيد الذي أرسل البعوث إلى مكة، يعني الجيوش لمحاربة ابن الزبير، قال له: إذن لي أيها الأمير أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سمعته الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، ولا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. أبو شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه يحدث عمرو بن سعيد هذا الظالم الذي أرسل الجيوش إلى مكة والمدينة، فماذا قال عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة الجناية والبنية والبلية التي تكون على الناس، ولكن لا شك أن كلامه مردود عليه وأن الحرم ينبغي أن يؤمن. ولذا منع حمل السلاح في الحرم المكي. ففي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. فليس معنى هذه الآية أن من دخل البيت يعجز البشر عن الإيقاع به، لا يأتي واحد يقول من دخله كان آمنا، طيب ما نحن نرى الناس يدخلون ولا يأمنون؟ فنقول بل المقصود أنه ينبغي للمسلمين أن يقوموا على تأمينه. طيب هذا النوع الثاني من أنواع الأمان. النوع الأول من أنواع الأمان. النوع الثاني من أنواع الأمان أن من دخله للنسك تقربا إلى الله تعالى كان آمنا يوم القيامة. فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فإذا ليس المقصود من دخله كان آمنا فقط، وإنما المقصود إذا دخله بصدق نية فإنه يأمن يوم القيامة. وذلك ليس للحديث الضعيف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين يبعث يوم القيامة آمنا، فإن هذا حديث ضعيف، بل لمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهو ينبغي إذا ينبغي أن يترك الرفث والفسوق، كيف لا يترك ما عدا ذلك؟ طيب هذه الآية الثانية إذن ومن دخله كان ماذا؟ آمنا. قلنا فيها آية بينات، الآية الأولى مقام إبراهيم، والآية الثانية ومن دخله كان آمنا، الآية الثالثة تكرر الحج إليه على صورة سنوية لا توجد في أي بقعة في الدنيا، حتى ذاك الذي يسمونه نهر الكانج ويقولون بأن الهندوس يحجون إليه لا يمكن أن يقارن بما يتم الحج إليه في الحرم المكي. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذه الآية الثالثة: ولله على الناس ماذا؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية جاءت في صورة الواجب بالنسبة له على الناس، فبين فبعد أن بين فضائل البيت أوجب عليهم قصده وزيارته من خلال الحج. لاحظ الترتيب، هو بين فضائل البيت، فاتبعوا ملة إبراهيم، إن أول بيت وضع للناس للذي بكة، ثم بين المزايا التي ذكرناها، ثم بعد ذلك أمرهم بأن يحجوا إليه. وفي مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه. والاستطاعة، طيب ما معنى من استطاع إليه سبيلا؟ الاستطاعة التي توجب حج البيت هي القدرة على الوصول إليه، ولها شروط من أهمها وجود الزاد والراحلة والأمن وصحة البدن وإمكان المشي إذا لم يجد ما يركبه. ولأن هذه الآية نزلت في سورة آل عمران، لاحظ هذه الآية نزلت في سورة آل عمران، سورة آل عمران نزلت في السنة الثالثة تقريبا، فيحتمل أن الآية كذلك نزلت في السنة الثالثة، فيكون هو وقت فرض الحج، وصار المسلمون محصرين عن أداء الفريضة بسبب استيلاء المشركين على الحرم حتى فتحت مكة. وإن كان الأمر كذلك فتكون هذه الآية بانية، إذا كان فعلا نزلت السنة الثالثة وهي تتكلم عن ضرورة الحج، معنى ذلك أن هذه الآية ماذا صنعت؟ بنت خطة مستقبلية عظيمة للمسلمين ليحرروا الحرم من أرجاس الإشراك، وليكون الحرم هو عاصمة التزكية والتوحيد والتربية والصلاح والسعادة في الكون. طيب المزية الخامسة، إذا نحن ذكرنا أربع مزايا، والمزية الرابعة كانت فيها آيات بينات وبيننا ثلاث آيات. المزية الخامسة: جعلوا البيت موضوعا لمصالح العباد. من أين أخذنا هذه المزية؟ من قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول هو أصلا ما يحتاج عبادتكم، إذن الحج هو لكم أنتم، لحاجتكم وصلاحكم أنتم. فمعنى هذه الجملة المباركة أن الله تعالى وضع البيت كذلك وسماه بيته لا لحاجته إلى بيت، بل ليجمع أهل الأرض المؤمنين فيتعارفون ويتبادلون المنافع ويكون لهم بمثابة المؤتمر الجامع، وهذا شيء عجيب في مقاصده فرط المسلمون فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين: الحج، معنى أيضا من معاني هذه الجملة المباركة أن الحج يجدد النفس والعواطف الفردية والمشاعر كما يغذي في الجماعات الأواصر، فيجد الإنسان روحه ونفسه التائهة بما جعل الله من بركة في هذا المكان. فكيف ضيع أهل الكتاب كل هذا؟ كيف ضيعوا وأخفوا ولعبوا بهذه الآيات بعنادهم ولعبهم بشريعتهم؟ وهم إن حجوا فلمصلحة أنفسهم، وإلا فمن كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذا قال سعيد بن جبير: لو مات لي جار وله ميسرة ولم يحج لم أصلي عليه، لأنه ينبغي أن يحج. والمعنى الثالث لهذه الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ترك الحج أو تأخيره كفر، أو هو مؤدي للكفر، مؤدي للكفر. عند الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا، والحج أعظم مظاهر الانقياد لله تعالى. نعم. طيب شيخ الكريم، في ختام الحلقة نحاول أن نجيب عن الأسئلة، ولكن أغلب الأسئلة هي أسئلة فقهية. نعم، أحيلها غدا إن شاء الله. نعم، أحيلها للغد بمشيئة الله تعالى، ولكن نأخذ يعني إن استطعنا. أبو المودودي كان قد سأل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. سنة وعام، لما قال الله سبحانه وتعالى عاما؟ بعض أهل العلم يقول بأن السنة غالبا إذا أطلقت عند العرب فإنه يعنى بها القفر والجوع والتعب والضنك، ولا يعنى بها التاريخ الزمني المحض، وإنما التاريخ الزمني المقترن بالقفر والجوع بالفقر، المقترن بالفقر والقفر، القفر الذي هو المكان الخالي، يعني غير الذي لا ينبت فيه ولا تخضر فيه الأعشاب ولا تنبت فيه النبات، فإذن هي مقترنة بالفقر والقفر والجدب وعدم الخصب. فهذه السنة. ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو كسنين يوسف. وأما العام فإنه غالبا يطلق على ما فيه رخاء وراحة. فزعم بعض المفسرين أن المعنى: فلبث فيهم ألف سنة تعب فيها تعبا عظيما إلا 50 عاما فإنه بعد إهلاكهم قد ارتاح هو ومن معه. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأنس متعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وإخواني عبد الرحمن وتوفيق ووليد، بمشيئة الله تعالى أحيل أسئلتهم لبرنامج الغد، أسلمها للشيخ ياسر بمشيئة الله يجيب عليها، فتابعوه. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم، وبارك فيكم مستمعين الكرام على حسن استماعكم. وإلى أن نلتقي مرة أخرى في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان. سلطان